سامعين وللحيران مش نافعين. عملنا ذكريات حتعيش في أحلام وفي مواعيد. أنا هاجي لك لو أنت بعيد. أنا مالي مش حبيب غيرك. بفوت يوم إلا وبالي معاك. ولا برتاح غير في هواك يا حبيبي حبيبي. لا ولا يوم من أيامي معاك. ومش بنقول يا حبيبي يا حبيبي. لو مش هعيش حياتي معاك ما يفرقليش. لو من غيرك مستحيل اسيب ايديك وانساك. انا ما ليش حبيب غيرك.